ثبات فتاكلوا أرعامكم. الذي جعل لكم الأرض مهدا. وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء. وأنزل من السماء. وأنزل من السماء من السماء من السماء وأنزل من السماء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. بدر يا مولانا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات فتأكلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منا خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم.